هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة هدى حسان المقيمة بشارع آل عثمان امتداد الوفاء والأمل مدينة نصر محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم الفني. بتقول فيها: احنا عندنا يا حضرات في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها مدارس خاصة كتير قوي، وده في حد ذاته شيء كويس مش وحش، لكن اللي وحش في الموضوع بقى هو الإزعاج اللي بتسببه ميكروفونات المدارس دي يا حضرات. صوت الميكروفونات في طابور الصباح بيبقى مزعج بطريقة مش معقولة، واشتكينا لهم كتير قوي من الإزعاج ده، وقلنا لهم في ناس كبار في السن وناس مرضى تعبانين مش عارفين يستريحوا في بيوتهم من الإزعاج ده، انتوا عاملين إزعاج جامد قوي، وكل مرة يقولولنا حاضر هنوطي الصوت، لكن ما بيعملوش أي حاجة خالص، هو الإزعاج لسه زي ما هو يا حضرات. وآخر ما زهقنا بقى رحنا على مقر وزارة التربية والتعليم نفسها. أهلا بيك يا فندم في مقر وزارة التربية والتعليم والمعرفة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هات كرسي يعني يا إبراهيم للهانم. لا لا لا شكرا يا فندم، أنا مش هاخد من وقت حضرتك كتير، دول هما كلمتين بس وهمشي. يا فندم ولا تاخدي، أنا هنا تحت أمر المواطن ووقتي كله ملك للمواطن، وحضرتك مواطن، قصدي مواطنة، وأنا تحت أمرك. أمور يا حضرتك. إحنا يا فندم حوالينا مجموعة من المدارس الخاصة عاملين إزعاج بالميكروفونات اللي بيستخدموها، والبيوت دي يا فندم فيها مرضى وكبار في السن مش عارفين يستريحوا في بيوتهم، واتكلمنا معهم كذا مرة لكن ما فيش فايدة. دي شكوى جماعية يعني. طب بص يا مدام، انتوا تكتبوا لنا شكوى بالكلام ده واحنا هننظر في الامر وهنتخذ اللازم ان شاء الله. وصل هانم يا ابراهيم، وهات لنا يا ابني علبتين كشري، قول له يكتر الشطه، الشطه بتاعتهم مش حاميه. وكتبنا الشكوى يا حضرات، وخليت ابني يلف على الجيران عشان يمضيهم عليها، وبعد كده رحت قدمتها لسيادته في مقر الوزاره. بس كده انتوا كده عملتوا اللي عليكوا، الباقي بقى على الله ثم على الوزارة. ان شاء الله هننظر في الشكوى وهنخليهم يشغلوا الميكروفونات سايلنت او فيبريشن بعون الله. مش لدرجة سايلنت يا فندم، بس على الاقل يخفضوا الصوت شوية عشان نقدر نعيش جنبهم. عيني يا مدام عيني، تقدروا تعتبروا المشكلة اتحلت بعون الله، واحنا في الخدمة دايما. وصلها يا ابراهيم. وبعد ما قدمنا شكواتنا يا حضرات انتظرنا انه يتم اي اجراء ضد المدارس دي، لكن ما حصلش اي جديد، وكل لما نروح نسأل سيادته يقول لنا بمنتهى الثقة جاري النظر في امر الشكوى واتخاذ الاجراء اللازم يا مدام. وفات شهور يا حضرات وما حصلش اي جديد، ولسه الازعاج شغال، ولسه الناس المرضى وكبار السن مش قادرين يرتاحوا في بيوتهم. يا ترى المشكلة دي لها حل عندكم ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.